إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من تبعك بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإني أقول مرة أخرى جزا الله جمعية الإصلاح الاجتماعي خيرا أن مكنتني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وأرجو الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. محاضرتنا هذه الليلة عن التيارات المنحرفة في العالم الإسلامي، كيف حصلت هذه التيارات؟ حصلت هذه التيارات في غيبة الإسلام عن الساحة، وقد غاب الإسلام عن الساحة بعد الفراغ الفكري الذي خططت له الأسسة العالمية والأقلام الدولية. فلقد علمت أوروبا بعد تجربة الحروب الصليبية أنها لا يمكن لها أن تنازل هذه الأمة في ساحة القتال، ولا يمكن أن تثبت أقدامها في هذه المنطقة ما دام الله أكبر يحركها، وما دام الإيمان يعمر قلوبها. ولقد أسر لويس الثالث في دار مكماس المنصورة، وهو الملك الفرنسي الذي كان يقود الحمل حملة من حملات الصليبيين. وأثناء وجوده في دار لقمان تفكر مليا ما الذي يحرك هذه الشعوب العزلاء أمام قوى أوروبا بأسلحتها الحديثة؟ كيف استطاعت أن تهزم فرسان الصليبيين وهم لا يملكون ما يملك الأوروبيون؟ واهتدى اخيرا هداه شيطانه الى ان مصدر عزه هذه الامه وينبوع قوتها ومعين حضارتها هو هذا الدين. ولذا اذا استطاعوا ان يجتثوا الدين من جذوره في هذه الارض، وان ينتزعوا العقيده من اعناق القلوب، فإنهم يستطيعون أن يرسخوا أقدامهم في المنطقة. ولقد حاولت أوروبا مرة أخرى أن تدخل المنطقة بخيلها ورجلها، ووطئت أقدام خيول نابليون الأخر، ولكنه وجد أن الله أكبر قد زلزل أركانه مما اضطر، وأن الأزهر هو الذي حرك الأمة يحق وحديها على الطريق بهذا الدين وعلى خطة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لجأت أوروبا إلى غزو آخر، غزو فكري يحل محل غزو الجيوش والدبابات والطائرات والدوارج. وقالت أوروبا إن هذا الغزو أطول مدة وأرشح قدما ولا يكتشف بسهولة، لأن الذين يقومون بالتنكير هم من جلدة القوم، يتكلمون بلغتهم ويعيشون بين ظهرانهم. ولذلك تحضرني في هذا المقام كلمة الأستاذ شريط قطب رحمه الله عندما جاء أحد وبشره بتوقيع معاهدة الجلاء فقال: لقد خرج الإنجليز الحمر ونرجو أن يخرج الإنجليز الحمر. والاتجاهات هذه كلها أوروبية التخطيط، ويسرف على معظمها اليهود، وتعرضت البروتوكولات إلى ذكر كثير منها، ووردت في كتاباتهم وعلى ألسنة خطبائهم، فلكات لسان أو تقارير تبين أنهم هم وراء القضية. هذه الاتجاهات الفكرية على رأسها الشيوعية والقومية والماسونية، وهنالك اتجاهات وتجمعات خارجة من دين الله عز وجل، كذلك هي البهائية والقاديانية والبابية والنصيرية والدروز، هذه كلها طوائف خرجت باسم الإسلام ولكنها صناعة أوروبية إسلامية الدهان خارجة من دين الله، لا يحل منازعتهم ولا ذبائحهم، ولا يرد السلام عليهم، ولا يقبرون في مقابر المسلمين. والذي ينظر في هذه الاتجاهات كما قلت يدرك ان يد اليهود طولى فيها، وانها انبثاقات توراتية ورؤى تلمودية تحققت في عالم الواقع من خلال ابناء هذه الامة الذين يسمون باسماء المسلمين محمد وعمر وعثمان واحمد وعلي، هذه الاسماء التي مثلت دورا قصرت دونه الحروب الصليبيه وفرسان الصليبيه وجيوش الصهيونيه. ولقد ادركت تماما الحكمة البالغة من عدم الموالاة للمشركين، ووقفت طويلا امام قول الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعدها بايتين يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اعتبر ضلوا وانه والله لو كان موسى حيا بين اظهركم ما حل له الا ان يتبعني. اما التجمعات الكبرى الان تجمعان سرق قسما لا باس به من ابناء هذه الامه وتجمع وهما الشيوعيه والقوميه وتجمع ثالث ينصر بعظام هذه الامه من خلال سادتها وقادتها وهي الماسونية اليهودية. اما الشيوعية فهي رقية تلمودية كما قلت، التلمود الذي خصص اليهود الحاقدون على البشرية المسبيون في بابل خطوا خطوطه العريضة واكتمل وتكامل نموه خلال القرنين الاول والثاني الميلادي الاول القرن الاول الميلادي والثاني الميلادي الاول والثاني الميلادي. القرآن يقول عن اليهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال فالمال حبل اليهود ذهب اليهود إلههم الذي عبدوه وأشربوا في قلوبهم الحسد هي القاعدة التي أقيمت عليها الشيوعية. ونذكر كذلك ان اراء الكرد كذلك هي رؤى توراتية وتصورات تلمودية. التوراة التي اتهمت انبياء الله عز وجل انبياء الله عز وجل عليهم الصلاة وافضل السلام الذين اتهمتهم بالزنا اتهمت لوطا عليه السلام وداود ولاود يعقوب وغيرهم هي التي انفتقت على شكل نظريات علمية كسموم يهودية عالمية على لسان فرويد في نظرياته الجنسية التي سميت نظريات نفسية. الشيوعية خطط له اليهود لأنهم رأوا أن الرأسمالية لا تستطيع البقاء إلى الأبد والرأسمالية التي يسيطرون عليها جعلوا فكرة أخرى أوضح في إلحادها وأسفر في كفرها وهي الشيوعية لأنها تقدر على محاربة الأديان أكثر من الرأسمالية المقنع بقشرة صغيرة رقيقة جدا من بقايا النصرانية المشوهة. ولذلك خطط اليهود للشيوعية وأوحوا إلى ماركس الذي يعتبره العمال الشيوعيون هو نبيهم الموعود ومنقذهم ومخلص البشرية. ماركس الذي ولد لأبوين يهوديين وجده مردخاي ماركس وهو حاخام يهودي. ماركس الذي تقول عنه أمه إن الطفيليات لا تستطيع أن تعيش إلى الأبد

ستة خمسة من اليهود. المكتب السياسي الاول للثورة الشيوعية مكون من لينين وهو يهودي، والسالين وزوجته روزا كاجانوفيتش وهي يهودية، والسالين هو نفسه ليس يهودي زوجته يهودية، تروتسكي يهودي، كامينيف يهودي، سوكولنكوف يهودي، زينونيف يهودي، يغانوف الشخص الروسي الوحيد غير اليهودي. وبعدها بسنة شكل لينين سنة 1918 الوزارة والدولة، وكان مجموع رجال الدولة 502 الكبار 532 شخصا، منهم 425 يهوديا بنسبة 25%. ولعل بعضكم يقول ان هذا في بداية قيام الثورة، ولكن في سنة 1965 كتبت كاتبة روسية اسمها نينا أليكسيفا أن عدد اليهود في الاتحاد السوفيتي لا يزيد عن 1%، بينما يسيطرون على 60% من أجهزة التعليم والجامعات و 80% من مسؤولية التوجيه العقائدي في الحزب. إن نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي في السوفيات هو يهودي ويحمل وسامة بطل الاتحاد السوفيتي، ورئيس الاتحاد السوفيتي اليوم هو يهودي، بريجينيف يهودي النسب. وأما بالنسبة لبلادنا فأقول إن جميع الأحزاب الشيوعية في العالم العربي على الإطلاق وبلا استثناء يهود، قادتها يهود. وإن أردتم أن تستوثقوا من هذا فاسمعوا أسمعوا. سنة 1921 وصل إلى الإسكندرية روسي يدعى جوزيف روزنبيرغ وابنته شارلوت من يهود روسيا، وبدأ التنظيم الشيوعي في الإسكندرية. سنة 1927 أوفدت موسكو 2 وعززتهما بثالث فاسيليف يهودي، ثم انتدبت موسكو يهوديا مصريا هو هنري كوريل الذي دفعت إليه بالأموال التي كون منها عند كوريل في مصر. وكون كوريل الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني حدو، ومنظمة الإسكرا التي كانت في مصر أي الشرارة أو الشعلة وهي اسم الجريدة التي كان يصدرها لينين، ورئيسها إيلي شوارتز يهودي، ثم غير الاسم نحشم يعني نحو حزب شيوعي مصري. منظمة الفجر الجديد أسسها اليهوديان يوسف درويش وريمون دويك، ثم أصبح اسمها داشين أي الجبهة الديمقراطية الشعبية، وهما يهود. المنظمة الشيوعية المصرية ميم شين ميم، وأسسها اليهوديان أوديت وزوجها سلمون سيدني. في العراق أسس الحزب الشيوعي ساسون دلال، ناجي شمير، صديق يهوذا، يوسف حزقيل، وهم قادة الحزب الشيوعي العراقي. في سوريا ولبنان بدأت يهودي بولندي اسمه جوزيف بيرغر، ثم تلاه عين موسكو الثاني يهودي لتواني إلياهو تايبر، ثم عين عين موسكو الثالث وهو روسي من يهود اوديسا اسمه نخمان لتبنسكي. وان ثم رئيس التنظيم الشيوعي السوري اللبناني رجل يهودي اسمه جاكوب بيتر. اما الحزب الشيوعي الاردني فلم يكن هنالك حزب شيوعي اردني الا بعد سنة 1948،

التي تنزلت يوم أن جاء هذا الدين للبشرية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونحن كما قال صلى الله عليه وسلم عنا: وكأن حجب الغيب المزدل دون أعين البشر كشفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حقا تكشف، وهو يقول لثوبان: كيف بكم يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعت الأنكلة على قطعتها؟ قال: يا رسول الله، أمن ثلة نحن يومئذ؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوحد، ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيتكم الكتاب. وفي رواية: حب الدنيا وكراهية الموت. والناظر إلى المنطقة هذه يدرك مصداق الآية الكريمة والحديث الشريف، والناظر إلى البشرية يجد أن المنطقة إنما تعكس صورة مطهرة عن الظن والعمى والضياع الذي تعاني منه البشرية، وليس هذا من عند. فكتاب الغرب اليوم وإحصائياتهم تتكلم بهذه الحقائق المرة التي تهدد البشرية بالزوال، إذ أن البشرية اليوم غارقة في الحضيض، تقف على شفير الهوة العميقة التي إن لم يتداركها الله برحمته ستكون النهاية للبشرية، ستكون النهاية للبشرية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الشقاء قد جاء للمنطقة من الغرب، ولشقاء الغرب قصة يتولى رجال الدين كبرها. فالبشرية اليوم بما تعانيه من آلام وما يعتصر حياتها من ضياع، إنما هي تضحية جرائم حقنة من الناس كانوا ينتسبون إلى دين الله في يوم من الأيام. أنتم تعرفون أيها الأخوة أن النصرانية دخلت أوروبا، وأوروبا لم تكن نصرانية حقيقية على دين المسيح عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام. فالنصرانية التي دخلت أوروبا هي نصرانية بولس اليهودي الذي ما رأى المسيح، والذي كتب تعاليمه بعد قرن من الزمان، والذي ادعى أنه رأى المسيح وأوصاه بتعاليم، فجاء بولس اليهودي وانتقاما لشعبه اليهود فدمر المسيحية وثلت الألوهية الواحدة وأدخل دين الشرك للتوحيد، ودخل دين الشرك إلى أوروبا باسم النصرانية. وكانت الضربة الأولى على يد بولس النصر اليهودي، ودخلت هذه الديانة المحرفة إلى أوروبا لتأتي الضربة الثانية على يد قسطنطين الذي قضى معظم حياته في الفجور والزنا، ثم من أجل أن يجمع الدولة على مذهب سياسي واحد وعلى أيديولوجية واحدة اعتنق النصرانية سنة 337 ميلادية. ورضي رجال النصارى في بداية الأمر أن يدخل قسطنطين ويدخل كبار رجال الدولة في النصرانية مع رواتبهم الوطنية الإغريقية ومما نقلوه من ديانات الرومان واليونان التي كانت تؤله الساقطين، فقد وصلت أوروبا على يد الرومان وعلى يد اليونان من قبل إلى حضيض الله كالذي وصلت اليوم، حتى أله فينا الزانية وباخذ السكين وأله أفروديت التي تقول أساطيرهم اليونانية أنها زنت بثلاثة آلهة فولدت ولدا من ثلاثة آلهة ولد الزنا سموه إله الحب وهو ثيوبيس. هذه الديانة برواسبها دخلت في النصرانية، وظن رجال النصرانية المخلصين أن النصرانية ستتغلب ما دامت من عند الله، ولكن طبقة المنتفعين والمنافسين هيمنت على الأمر وأصبحت تسير دين الله كما شاءت، ولم يعد الدين دينا للحياة بل أصبح حرفة سياسية يتلاعب بها السياسيون ويغيرون ويحررون كما أراد. وكانت الضربة الثانية والضربة الثالثة التي حصلت في العصور الوسطى يوم أن وقف البابا ورجال والكرادلة من حوله يدخلون الجنة من شاء ويحرمون من شاء ويبيعون الجنة بالدنومات مقابل خطوط تباع في الأسواق كأوراق الطوابع والكمبيالات تباع بأثمان ثمن الدنم في أرض من أراضي الرياض أو في جدة أغلى من أراضي الجنة كما كان يبيعها البابا والكرابية. وأخذوا بهذه الثقافات ينوهون على البشرية من عشاء رباني مقدس، أي أن الخمر إذا أكل مع الخبز يتحول في داخلهم إلى دم النفيح وطاقة الاعتراف، وبالإضافة إلى سقوط الغفران وقرارات الكمال، ثم وقوف رجالات الدين في أوروبا بجانب الأمراء يفرضون الأتوات العالية على الشعب ويفرضون عليهم أن يطيعوا الأمراء لأن دين الله المحرف يأمرهم أن يطيعوا وإلا دخلوا النار، وكذلك يأمرهم أن يشتغلوا يوما في أرض الكنيسة. وأوروبا عانت كثيرا من هذا الحكم البابوي المطلق وأخذت تنتظر القرار، ولقد وصل الحكم المطلق إلى درجة أنه كان يصدر قرار الكرمان على الملك فيسقط الملك لتوه ويحرم من جميع حقوقه المدنية، حتى أن هنري الثاني هنري الرابع عندما صدر قرار الكرمان قطع جبال الألب وسجد أمام قلعة كانوتا التي كان يقيم بها البابا عدة أيام وهو ينتظر العفو، حتى تشفع به كبار رجال أوروبا من رجال الدين، ثم حتى سمح عنه البابا ومنع عنه قرار الحرمان. بالإضافة إلى المجامع الكنسية التي كانت تتابع العلماء، وبثقافة هؤلاء وبجمودهم وضعوا كتابا أسموه الجغرافية النصرانية، أخذوا يحاكمون الناس العلماء إلى خرافات أملتها عليهم شياطينهم وكتبت باسم دين الله عز وجل، وأحرق العلماء، وطورد المفكرون، وكانت المجامع الكنفية لا تنفض عن الاجتماع، وحكم برونو وأمر وحكم بالقتل بدون أن تراق قطرة دم، أي بالحرب. وكذلك لأنه يقول بتعدد العوالم، وكذلك قتل جنينه لأنه كان يقول بدوران الأرض حول الشمس. وحكم كوبرنيكوس وحكم عليه بالإعدام، إلا أنه تراجع فتوقف عنه الحكم، وقتل بهذه الطريقة 300,000، منهم 32 حرقوا حرقا، 32,000 حرقوا حرقا، حتى قال قائلهم: ما كان لمسيحي أن يموت حتى أنفه. أما رجال الدين فإنهم يعيشون في سرف لا يتصور، وبذخ لا يستطيع العامة أن يطيقوا سماعه، حتى أن إنوسنت الثامن البابا قد أرهن تاج البابوية بالديون التي أغرق بها العرش البابوي، ثم جاء بعده ليو العاشر ليأخذ نصيبه ونصيب المخطط لمن بعده، بالإضافة إلى تعاملهم بالربا. ولقد نقلت دوائر المعلومات الأوروبية أن دخل فرنسا لم يكن يكفي القطر البابوية وحده. أوروبا وقفت أمام هذه الحقائق، تريد أن تتخلص من هذا الغول البشع الذي أحال حياتها غنتا، وحول سعادتها إلى شقاء، وأضحت الحياة مستحيلة تحت هذه الظروف القاهرة التي يعيش فيها الناس محرومين من كل شيء إلا من الاضطهاد والفقر والضياع والحيرة. باسم الدين، باسم السيف الذي تضرب به الكريم. وجاءت الفرصة السانحة بالنسبة لأوروبا، واليهود كانوا ينتظرون الفرصة التي ستمر بأوروبا ليمزقوا أوروبا ويستولوا عليها ويخلصوها من قبضة البابا. وجاءت الفرصة باختراع الآلة البخارية، الآلة الصناعية، وتقدم رجال الصناعة بطلب لليهود أن يمدوه، وأمدهم اليهود بشرط أن لا يدفعوا بخسارة المصانع مقابل الربا الذي يدر على جيوب اليهود أموال أوروبا. وكانت الفرصة كذلك مواتية أن تدمر أوروبا أخلاقيا، وبالفعل لقد وضع الجهود الأجور الرقيقة والأثمان الزهيدة لليد العاملة، ولم يكن وهاجر العامل من الريف إلى المدن، ولم تستطع أجوره أن تكفي لحياته ولملابسه ولسعادته في المدينة، فانقطع عن أهله في الريف، وانقطع عن زوجته، وبقيت المرأة بلا عائل وبلا مؤنس، واضطرت المرأة أن تهاجر من الريف إلى المدن. وواتت الفرصة كذلك مرة أخرى للعامل أن يشبع غليله الجنسي، وأشبع الغليل الجنسي، وأصبح العامل لا يفكر بريف، ولا يفكر بزواج، ولا يفكر بعمر. كانت هذه بداية الصدع في داخل أوروبا. ثم طرح اليهود على العالم النظريات التي سموها علمية، والأيادي اليهودية والمخططات الصهيونية من وراء ذلك. فطرح الشيوعية باسم الاقتصاد النظرية العلمية، نظرية الاقتصاد العلمية الاشتراكية العلمية، إذ أصدر ماركس اليهودي نظرية رأس المال، وأصدر المانيفستو، وانتشرت الاشتراكية بفعل اليهود في العالم. وكذلك طرحت النظريات الجنسية التي سميت نظريات نفسية باسم فرويد، وسميت نظريات علمية، وطرحت النظريات الاجتماعية باسم دوركان اليهودي، أستاذ طه حسين الذي يحب اليهود ولم كان يقف بجانبهم في كل موقف، لأن أستاذه الكبير دوركايم الذي كان يشرف على رسالة الدكتوراه في فرنسا. وكذلك طرحت نظريات الأديان المقارنة أن الله عز وجل هو من اختراع البشر وليس الإنسان مخلوقا لله، بل الإنسان هو الذي خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول اليهود وعما يقول أعوانهم علوا كبيرا. وانتقلت النظريات وانتقل الصراع من أوروبا، وبعد أن انتصر اليهود في أوروبا وأسقط السيف الذي كانت تضرب به الكنيسة، لأن الكنيسة كانت تضرب باسم الله، وعندما أعلن الإلحاد سقط سيف الكنيسة، فسقطت الكنيسة نهائيا وانزوت الكنيسة بين جدرانها الأربع، وأضحى الإنسان الأوروبي والأمريكي، لأن أمريكا هي قطعة أوروبية ثانية، لأن أهلها وعمارها هم من الإنجليز ومن الإسبان ومن الفرنسيين، فهي قطعة أوروبية ثانية، ليس هنالك كيان حضاري لأمريكا، بل هي امتداد للحضارة اليونانية الرومانية الأوروبية التي حكمت العالم فترة من الزمان وانتهت بأرضها. أصبحت أوروبا كلما ذكر دين الله عز وجل يقفز إلى ذهن الأوروبي تلك الوجوه المخصبة والشفاه العابسة والجبين المطوح والقلب الضيق والصدر المغلق. كانت هذه الصور هي الصورة التي تقفز إلى ذهن الأوروبي عندما يذكر دين الله. وانتقل الصراع من أوروبا الذي اصطنعه اليهود اصطنع الصراع، وهم صرحوا بهذا، قالوا نحن الذين نجحنا الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية وفلاسفته من ديدرو إلى فولتير إلى روسو إلى بودلير إلى وغيره، هؤلاء جميعا من المحفل الفرنسي الماسوني اليهودي، كانوا يخططون من 1780 إلى أن نجحت الثورة الفرنسية سنة 1789. وبيان الشرط الأعظم الذي صدر سنة 1904 عن المحفل الماسوني قال إن اليهودية أو الماسونية التي مهدت لنجاح الثورة الفرنسية عليها أن تمهد لنجاح الثورة البلشفية. ومهدت لنجاح الثورة البلشفية، ونجحت الثورة البلشفية الشيوعية في أوروبا سنة 1917، حيث قامت الثورة على يد لينين وتروتسكي رونشتاين، وكان المكتب السوفياتي أو السياسي الأول في روسيا مكون من 7 أشخاص، 6، 1 فقط روسي ليس يهوديا وهو يابانوف، و4 ويقودهم تروتسكي كانوا يهود لأب وأم، و2 استالين زوجته يهودية، ولينين أحد أبويه يهودي وزوجته إغروفكا يهودية. وقد أدارت سكرتيرية مجلة الإسرة في أوروبا في سويسرا لفترة ليست قليلة من اللجنة السباعية التي كان أحدها رئيسها زوجها لينين. لينين يعني أوليانوف. الثورة الشيوعية والثورة الفرنسية التي يتغنى بها العالم، والتي رفعت الإخاء والحرية والمساواة، والتي قال عنها بروتوكولات اليهود سنبقى ننشر نرفع الشعار الثلاثي في البروتوكول التاسع، نبقى نرفع الشعار الثلاثي الإيقاع والحرية والمساواة، وسنبقى ننشره في العالم. نحن سيطرنا على الناس من خلال هذه الشعارات، ولقد أمسكنا الثورة بقرنين، ونحن المخططون للمنال الناطقون لكبار الرؤوس في الجيوش في جميع العالم، لقد أنشأنا جيلا متعفنا فاسدا بما لقناه من مبادئ ندرك زيف أكتاب، ولكن نحن الذين لقناه هذه المبادئ. ويقولون في البروتوكول الثاني اليهود: لا تحسبوا أن كلماتنا تصريحات جوفاء، نحن الذين رتبنا نجاح دارون، وأن فرويد ومارك ونيتشه منا، وسنبقى ننشر آراءهم لما نرى من أثرها الهدام على الفكر الأممي أي البولي. وأوروبا هربت من دين الله عز وجل المحرم، لكن كانت هنالك قشور تربطها بشيء اسمه اليهود، وكانت هذه القشرة تبقي شيئا من السكينة على الحياة الأوروبية. وهربت أوروبا من دين الله إلى الحرية المطلقة، ونادت أوروبا: دعوه يعني، دعوه حرا، ليزي فيه، اتركه حرا، لا نريد وصايا لا من دين ولا من احد، نحن المشرعون ونحن الذين نقرر ونحن الذين نصنع كل شيء. وبالفعل هربت اوروبا من سلطة الكنيسة الى الحرية المطلقة، الى الفكر الحر، وظنت اوروبا انها استراحت من الاستبداد، وما هي الا سنوات قليلة، وإذا بأوروبا تسقط في قبضة حكمة من الرأسماليين، الأصوات له والمجالس النيابية له ورئاسة الجمهورية له، حتى أن رؤساء الجمهوريات في الولايات المتحدة لا يمكن أن يصل أحد إلى رئاسة الجمهورية إلا أن يكون من أصحاب البلايين، لا يعني يجب أن يكون معه على الأقل 1,000,000,000. ولقد أبانت تحقيقات وتجارب أن فورد ما استطاع أن يصل إلى نائب رئيس الجمهورية إلا بدفع 6,000,000 دولار هدايا حتى استطاع أن يصل إلى هذا المرض. واستحالت الحرية إلى ورق، إلى قلم على ورق، وأضحت الحرية يمسكها بدل رجال الكنيسة حتمة قليلة من الرأسماليين. وهربت أوروبا مرة ثانية من الفردية المطلقة إلى الشيوعية، واليهود وراء ذلك كله. وبعد أن هربت إلى الشيوعية، إذا بها بدل أن تسقط في قبضة رأس المال، الآن تسقط في قبضة حكمة من رجال الحزب الشيوعي اسمهم اللجان المركزية، وأضحت تعيش بين مطرقة اللجان المركزية من أعلى وبين سندان الطبقات الكوادر الحزب الشيوعي من أسفل. وأحست أوروبا أنها جنت الدمار والشقاء والضياع لنفسها، لا الدين أسعدها ولا الرأسمالية أراحتها ولا الشيوعية أدخلت السكينة على قلبها. وأوروبا بأقوال الذين عندهم بقية عقل فيها وأقوال الإحصائيات التي تردنا من دوائر معارفها، يدرك الإنسان من خلال الأرقام المذهلة أن أوروبا ستنتهي قطعا إن لم يتداركها الله برحمته. فأوروبا بأقوال بعض رجالاته الدراجة جورج أبوليشي يقول في كتاب الثورة الجنسية: لقد خفض كينيدي فقال إن أمريكا مهددة بالخطر وعليها أن تدرك نفسها لأن أبناءها غارقون بالجنس والتحلل والتميز. إن 6 أتباع الشباب الذين يتقدمون للجندية لا يصلحون للجندية لأن الجنس قد أكلفهم. هذا قول كنف. وأما قول دنف يقول إن أمريكا كذلك مهددة وزير خارجيتها الذي كان من أكثر رجالات العالم محاربة للإسلام كان وزيرا للخارجية الأمريكية، وهو يقول إن أمريكا لن تنقذها الحضارة المادية، لن ينقذها إلا حضارة روحية، فلم تعد أمريكا تستطيع البقاء. نحن لسنا بحاجة إلى أن نفتح أصوات أمريكية جديدة، إذاعات أمريكية جديدة، لكن نحن بحاجة أن نعرف ماذا نقول من خلال أصوات أمريكا. بولت أوف أمريكا. أليكسيس كارين العالم الكبير المعروف يقول في الإنسان ذلك المجهول: إننا قوم فعساء ننحط أخلاقيا بقدر أن ما نتقدم من عالم المادة، وإن الدول التي حققت انتصارات مادية رائعة هي أولى الدول المهددة بالدمار والبوار، وهي أولى الدول التي سترجع إلى البربرية والوحشية قبل غيرها من الدول. إن فرويد قد صنع ما لم يصنعه أكثر رجال الميكانيكا وعلمائها، أكثر رجال الميكانيكا يعني الذين صنعوا البارود وغيرهم والمدافع، لم يستطيعوا أن يضروا بأمريكا وأوروبا كما وبالبشرية كما صنع فرويد. والأقوال الكثير. برتراند راسل يقول: لقد انتهت حضارة الرجل الأبيض، لأنه ليس من المعقول أن تبقى هذه الحضارة إلى الأبد. والأصوات من كل مكان. هذه عالمة بريطانية، عالمة نفسية بريطانية اسمها مارغريت سميث، تقول إن 60% من البنات الساقطات في الجامعات والمدارس الثانوية سبب سقوطهم هو التفكير في الدين. التفكير في الدين، وهم يعرفون هذا. هنري ليك طبيب نفسي أمريكي يقول إن هؤلاء الآباء الذين يتساءلون أن الأخلاق التي صنعتهم أو ربطتهم أولا من خلال بقايا الدين قد نبذوه، ولا يمكن أن يسد مكان هذا الفراغ الهائل شيء غير الدين. الطبيب النفسي الأمريكي سوتيلانا بنت ستالين هربت من روسيا، وتقول في مذكراتها: لقد عشت في بيت لا يذكر الله عز وجل، وعرفت ان الحياة تافهة رخيصة بدون دين، لانه بلا ايمان لا يمكن أن يكون هنالك إنصاف، ولا يمكن أن يكون هنالك حق ولا عدالة. لقد وجدت نفسي ضائعا بلا دين، وليس لم يكن لي هدف في الحياة، ووجدت نفسي عندما عرفت الدين. وماذا عرفت؟ عرفت القشرة المحرفة التي حرفها بولس وقطعها قسطنطين وضربها رجال الدين وتلفوا عليها، واليهود تابعوا بعمليات الضرب. ومع ذلك هذه القشرة الممزقة هي التي جعلت قتلانا بنت التاليم أن ترجع إلى الله عز وجل وتهرب من روسيا ومن جحيم أبيها. أكبر رجل في الأرض صنع دولة الإلحاد وكرس حياته لبنائها. والناس كثيرون الذين أدركوا من خلال التجربة الحية التي عانوها، ومن خلال الشقاء الذي يعتصر قلوبهم ويخرج أحيانا عبارات من خلال هذه الآلام والمرار. يقولون دايمين القاضي الذي حكم بروتينيوس في الفضيحة التي فضيحة كيستن كيلر في بريطانيا، يقول لا خلق بلا دين، لا يمكن أن تنشأ أخلاق بلا دين، ولا يمكن أن يكون هنالك قانون بلا خلق. ولذلك عبثا تحاولون أيها المقننون، يا رجال القانون ارضوا على أنفسكم، لن تستطيعوا أن تعملوا شيئا إلا إذا أرجعتم الناس إلى الدين. فولتير يقول لا تشككوا بالله، وهو من خلال التجربة والمعاناة التي عانى، لا تشككوا بالله، فلولاها لترفني خادم، لولاها لترفني خادم، ولخانتني زوجتي، ولخانتني زوجتي. ولذلك الأوروبيون والكلام حول هذا كثير. كان يقول لا يمكن، أوغسطون يقول لا يمكن أن يكون هنالك أخلاق بلا قواعد ثلاث ينبثق منها الخلق: إيمان بالله، وإيمان بالروح، وإيمان بالبعض. والإحصائيات المذهلة التي تردنا من خلال دوائر المعلومات الأوروبية المعارف الأوروبية هي تنذر بالنذير الأخير، إذ أن بالدول الأحمر يتحرك حركات سريعة، أن البشرية اليوم واقفة على شفير جحيم، وإن لم تتقدم اليد الحامية الأمينة الصادقة لتنقذ البشرية فستتحطم البشرية. في أمريكا الإحصائيات من خلال دوائر المعارف البريطانية مستشفى في أمريكا في الأربعينات، طبعا تضاعف العدد في السبعينات، 352 مستشفى للأمراض الجنسية فقط. تصوروا هذا العدد المذهل، بينما لا أعرف في الدول العربية مستشفى واحد للأمراض الجنسية. 652 مستشفى في أمريكا. 90% من الشباب الأمريكي مصاب بالذهل، 60% مصاب بالسيلان، مرض الذهل المولود الذي ينقل خطيئة الآباء للأبناء. وأمريكا تتحمل سنويا بموت 30,000 طفل بمرض الذهل المولود. في بريطانيا 221,000 لقيط ينجون من حبوب الحمل ويستعصون على الإسقاط والإجهاض، فتمسكهم الأرحام ويبقون حتى يكتملون ليلقوا في الأسوار أبناء لقطاء تلتقطهم الحكومة سنويا 221,000. خلال الحرب العالمية الثانية، أرجعت فرنسا 70,000 من جنودها، لأنهم لا يصحون للجنسية من الأمراض الجنسية، لأنه كان نتيجة الثورة الفرنسية الإخاء والحرية والمساواة أن تحولت فرنسا إلى ماخور من الدعارة وإلى مزرعة لليهود، وانتقلت الدعارة إلى أوروبا كلها من خلال الحرية والإخاء والمساواة. في فرنسا كذلك في الحرب العالمية وقفت 7 أيام، 7 أيام فرنسا انهارت، وكان السبب كما يقول المحللون هو الانحلال الجنسي والضياع من خلال أمراض الجنس الذي يسبب البلهة وتفتت العظام والبطور الجنسية والSTD وغيرها والسيلان القيحي. أقول هذه الأمراض سببت انهيار فرنسا في 7 أيام، فرنسا العظمى في 7 أيام. مما حدث بديغول بعد أن جاء إلى رئاسة الجمهورية إثر الحرب العالمية الثانية أن يمسك برئيس شرطة باريس ويقول له أغلق لي هذه المواقيت والحواميت الليلية وأماكن الدعارة. أوروبا الآن أين الآن أوروبا؟ أوروبا تعيش بين الأوروبي يعيش بين 3 أو 4 أماكن، إما في المقبرة المنتحرة وأرقام الانتحار تزداد بأرقام مذهلة، والغريب أيها الإخوة أن أرقى بلد في العالم من ناحية الضمانات والتأمينات الاجتماعية والرفاهية الفردية والدخل الفردي للفرد يقولون هي السويد، ومع ذلك أعلى رقم للانتحار في العالم فيه. كل في السويد أو 30% بالضبط يترددون على الأمراض النفسية ومستشفيات المجانين، 30% تلزم 60% من حالات الزواج في السويد تنتهي بالطلاق، أي أكثر من النصف. وإذا أردت أن تعرف هذه الأرقام وتقارنها بين واقعنا الحاضر فتصور قرية من القرى التي عشت فيها وانظر كم حالة للطلاق تتردد في البلدة في سنة واحدة. قد لا تسجل البلدة عملية طلاق واحد، بينما في محكمة فيه في فرنسا في يوم واحد سجلت المحكمة 294 حالة طلاق، 294 حالة طلاق فسخ عقد، 294 عقد في يوم واحد. تصوروا هذه الأرقام المذهلة. إما قلنا في المنتحرين في المقابر وإما في مستشفيات المجانين والمضحات، 1 من كل 22 من أهل نيويورك يصيبه الجنون أو يتردد على المطحات النفسية، 1 من كل 22. ثم تصور أنت في جامعتك التي تعد الآلاف لم يخرج منها مجنون واحد، وانظر كيف حافظت بقية قشرة الدين التي لا زلنا نتمسك بها. أقول بقية قشرة الدين، كيف حافظت بقية قشرة الدين على الطمأنينة النفسية والهدوء والراحة التي يسعد بها الذين يستظلون تحت هذه القشرة؟ فكيف لو أضل البشرية القرآن؟ وكيف لو فاءت إلى فيه السعيد وكيف لو استطعم طعم الإيمان، وكيف لو ذاقت حلاوة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إما منتحرة في المقابر وإما مخدرة في داخل الخمارات وبيوت الأوبيوم والحشيش، وإما ضائعة على أقدام الصاصصات والدائرات، هذه الأماكن التي يعيش فيها الأوروب، هذه الأماكن الثلاثة ضياع أو انتحار أو سفر وغياب عن الحياة. البشرية لم تعد تطق أكثر من هذا، أن المنطقة التي تسمى بالمنطقة الإسلامية أو التي على الأصح التي كانت في يوم من الأيام إسلامية والتي عادت الجاهلية تزحف إليها من جديد وتهيمن عليها قطعة بعد قطعة، وعاد الذي يحمل هذا القرآن ويحمل دين الله يواجه نفس المجتمع الذي تنزل عليه القرآن لأول مرة صلى الله عليه وسلم. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين، وأصبحت الغربة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في البلاد التي ذرار المسلمين لا زالت تعيش فيها ويائسة ضائعة تحت ضغط الواقع المرير الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي للماكر. وقسمت المنطقة بين رويبضات كما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الدجال سنين خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل السفيه في رواية يتكلم في أمر العامة. وانظروا كم من الرويبضات تمسك بالخناق وتبيع وتشتري القطعان لتصبح على أقدام المسالخ الصهيونية العالمية التي تسوقها بسياقها من خلال المحافل الماتورية ومن خلال الدعوات الاشتراكية ومن خلال اللافتات القومية ومن خلال الأحزاب الإلحادية، هذه التي سيطرت على المنطقة بمساعدة اليهود وأصبحت تبيع وتشتري حتى أضحى المسلم ضائعا تحت هذا الضجيج الهائل. ضاع المسلم المخلص في غمرة الأحداث التي يحركها اليهود من خلال أصابع عملائهم ومن خلال الذين ربطوهم في مدارسهم وفي جامعاتهم التي يقولون عنها يجب أن نستغل جنون الشرقيين. في كتاب إنسان بروجر يعني المشكلة الشرقية صدر في لندن سنة 1957 جاء في صفحات الكتاب دي يقول يجب أن نستغل جنون الشرقيين للشهادات وحبهم لها، يجب أن نأتي بأناس ذوي طبائع منحرفة وشخصيات ممزقة وسلوك مشين حتى نعطيهم هنا.